فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن هذه العبارة ينكر قائلها وهي أنا مؤمن إن شاء الله؟ محل خلاف بين العلماء، يقولون أن قصد عدم تزكية نفسه، لا يزكي نفسه، هذه حجة الذين يجيزون، والذين يمنعون يقولون لأن إن شاء الله تدل على الشك، فلا يقولها. نعم.